أثناء المجاوزة يجب على كل سائق ترك مسافة جانبية لا تقل عن ألف 0.5 ب 1 متر جيم 1.5 متر. أعيد: أثناء المجاوزة يجب على كل سائق ترك مسافة جانبية لا تقل عن ألف 0.5 ب 1 متر جيم 1.5.